فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص نسي، هل أخرج زكاة ماله أم لم يخرجها؟ فما الواجب عليه؟ الواجب عليه يخرجها ما دام شاك في إخراجها، يخرج من الشك باليقين، لأنه ركن من أركان الإسلام. إلا إن كان عنده وسواس، مصاب بالوسواس والنسيان، فلا. نعم. فضيلة هذا يوكل من يخرجها عنه. نعم.